بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تقول عائشة رضي الله عنها وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأم المؤمنين وابنة الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان يصوم شعبان كله. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذا الحديث تبين فيه عائشة رضي الله عنها ما ينبغي أن نكون عليه من الوقفات التربوية مع هذا الشهر الفضيل، مع هذا الشهر الكريم الذي يغفل عنه كثير من الناس لوقوعه بين شهرين كريمين، بين شهر رجب الحرام وبين شهر رمضان، فيغفل عنه كثير من الناس. والعبادة في الغفلة لها أجر عظيم عند الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها. فالدرس الأول تنويع الصيام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بلغ الشرع إلى هذه الأمة إنما بلغ شرعا يتوافق مع هذه القدرات البشرية ومع هذه النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى وهو يعلمها، وأنها لا تستقيم على وتيرة واحدة. ولذلك جاءت العبادات متنوعة، فلم تكن العبادة في شكل واحد، يعني العبادة ليست صلاة وحسب، أو صيام فحسب، أو حج فحسب، يكون مدار العبد في اليوم والليل على صلاة ويكتفي بذلك. وإنما نوع الله سبحانه وتعالى لنا العبادات، فهذه صلاة، وهذا صيام، وهذا حج، وهذه زكاة، وهذا بر بالوالدين، وهذا أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقسمها ربنا سبحانه وتعالى إلى قسمين: ما يكون على الفريضة وهذا لا يسع المسلم تركه، أي مسلم، ومادة للتنافس بين العباد، وهي ما كان من النافلة. وحتى النافلة نوعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليست هي أيضا على وتيرة واحدة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أنواعا من الصيام، فأيما عبد يليق به نوع فهو متأس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسرد الصيام سردا ويسرد الفطر سردا، فكان يصوم يعني صياما متتابعا حتى نقول أنه لا ينوي الفطر هذا العام، ثم يفطر فطرا متتابعا حتى نقول لا ينوي الصيام هذا العام. وهذا كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه كان من هديه أن يصوم الاثنين والخميس يعني من كل أسبوع، ومن هديه أنه يصوم الثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الباهلي عندما أتاه فقال يا رسول الله ألا تعرفني؟ قال لا، قال أنا الباهلي الذي جئتك عام أول. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غيرك؟ لقد كنت حسن الهيئة. فقال والله يا رسول الله ما أكلت نهارا منذ فارقتك، أي ما أفطرت يوما منذ فارقتك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذبت نفسك، صم يوما من كل شهر، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أدنى ما تتحقق به النافلة أو السنة في الصيام أن تصوم يوما من كل شهر، أن يكن لك صيام في كل شهر، لا تترك شهرا إلا صمت منه ولو كان يوما واحدا. وهذا يليق بقدرات يعني معظم الناس أن يصوم يوما واحدا من كل شهر. ثم قال له صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني وإذا جاءت الأشهر الحرم فصم منها أياما واترك منها أياما. وهذا يليق أيضا بمقدور كثير من الناس الذين يتعبدون لله سبحانه وتعالى. ولما اشتكى عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يفعله عبد الله بن عمر، وذلك أن عمرو رضي الله عنه زوج عبد الله ثم أتى يزور عبد الله في بيته فسأل زوجته عن حال عبد الله معها، فقالت والله إنه صوام قوام ولكنه لم يقرب لنا فراش منذ دخل علينا، يعني لم يجامعها منذ تزوجها. فأتى عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي عبد الله، وذلك لحق زوجته عليه. فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل. فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم يوما من كل شهر. فقال إني أفيق أفضل من هذا. فقال صوم ثلاثة أيام من كل شهر. فقال إني أطيق أفضل من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صم يوما وأفطر يوما. فقال إني أطيق أفضل من هذا. فقال لا أفضل من هذا، إن لنفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك، إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي لكل ذي حق حقه، فأعطي لكل ذي حق حقه. عدالة الإسلام مع النفس ومع الغير ومع الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل الصيام. وقبل ذلك قال صم يوما من كل شهر، صم ثلاثة أيام من كل شهر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ستة أيام من شوال، وكان يصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، ويقول أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، صيام شهر الله المحرم. فهذا كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام حتى يتوافق مع جميع المؤمنين، إما أن تصوم يوما من كل شهر أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو تصوم الاثنين والخميس، أو أنك أفضل من هذا أن تصوم يوما وتفطر يوما. وهذا أفضل الصيام بعد الفريضة هو صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فتنويع الصيام هذا حتى لا يكون الإنسان على وتيرة واحدة، فيمل هذه الحالة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد الطرق التي تتوافق مع الطبيعة البشرية. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله ثم قالت عائشة رضي الله عنها: وما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. والظاهر من قولها ما صام شهرا كاملا إلا رمضان أنها تريد أنه ما واظب على صيام شهر كامل على مدار عمره إلا رمضان. وإلا فقد يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام شعبان كاملا في بعض الأحيان، وبعض الأحيان أفطر من شعبان، لأنها ثبت عنها أنها قالت كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على احتمال الرواية أن يكون صام شعبان كله، أي أن العرب تطلق على معظم الشيء تطلق عليه الحقيقة والذات، فتقول صامه كله إذا صام معظمه، وإذا أتى معظم الشيء قالوا أتاه كله، فربما يكون هذا هو المقصود من قول عائشة، أو يكون المقصود ما واظب على صيام شهر كامل في حياته إلا رمضان. وإلا فكان أحيانا يصوم شعبان كله وأحيانا يفطر من شعبان، لأنها قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومه شعبان، وكان يصله برمضان، وكان يصله برمضان. فالظاهر من الرواية أنه يصومه كاملا، ولكنه لم يواظب على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان أحيانا يصومه كاملا وأحيانا يفطر منه. وهذا التأويل الثاني لهذه الرواية لرواية عائشة رضي الله عنها. فالأمر الأول الذي ينبغي أن ننتبه إليه، وهو الدرس الأول، وهو أن أحب الصيام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفريضة كان صيام شهر الله كان صيام شهر شعبان، مع أن أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم. فهل أنت في الدرس هذا الأول الذي ينبغي أن تعتبر منه، هل أنت محب لما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ سؤال يسأله العبد لنفسه، وينبغي أن يربي نفسه على محبة ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من تمام محبتك لله أن تحب ما يحبه الله، وأن تحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان أحب الصيام إلى أو أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومه شعبان، وكان يصله برمضان. فينبغي أن يكون كذلك أحب الشهور إلينا، وينبغي أن نتربى على ذلك، وأن نقود أنفسنا على التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعودها على سلوك طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسير على درب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أن هذا الشهر فيه فضيلة أخرى، وهي أنها ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم، كما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فرفع الأعمال إلى الله عز وجل إنما تتم في هذا الشهر، وهي رفع الأعمال السنوية. وإلا فالأعمال تعرض على الله كل يوم، تعرض أعمال الله عز وجل كل يوم، أعمال الليل تعرض قبل النهار، وأعمال النهار تعرض قبل الليل، فأعمال النهار تعرض وحدها، وأعمال الليل تعرض وحدها، وتعرض في كل أسبوع مرتين عرضا خاصا، وهو عرض يوم الاثنين والخميس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن صوم الاثنين والخميس، قال: ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا رفع أسبوعي، وهو رفع خاص غير الرفع العام. فالرفع العام تعرض الأعمال يوميا على الله عز وجل، أعمال العباد، وهو أعلم بها قبل وقوعها سبحانه وتعالى. ولكن هناك عرض خاص لأعمال السنة، حين تعرض الأعمال على الله عز وجل، قال: فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وهذا الأمر عباد الله فيه أدب ينبغي أن نتأدب به، وهو أدب الحياء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى مدى حياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ربه، وهو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو كثير العبادة في كل وقت وآن. ولكنه لما علم أن الأعمال تعرض على الله في هذا الوقت، جعله حياؤه من الله عز وجل ألا ينظر إليه ربه وهو في غير طاعة، فكان يصوم النهار عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان، حتى إذا عرضت الأعمال عرضت على الله وهو ينظر إليه متلبس بطاعة الله عز وجل وبعبادة من أجل العبادات وأحبها إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: عليك بالصوم لا عدل له، أي لا مثل له. والله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وهذه العبادة لها فضيلة وقربة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلبس بهذه العبادة حين عرض الأعمال على الله، سواء كان ذلك في الاثنين والخميس أو كان ذلك في شهر شعبان. وهذا يدل على حيائه من الله. وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من الحياء، من الحياء ألا يطلع الله عز وجل عليه وهو على معصية، فإنه ينبغي أن يستحي من الله سبحانه وتعالى. فالحياء عباد الله من الله أن تفعل الطاعات وتترك المنكرات، فإن الله مطلع عليك رقيبه، وأن الله سبحانه وتعالى يراك حيثما كنت وحيثما غبت، فإن الله سبحانه وتعالى يراك ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فينبغي أن تتعبد إلى الله عز وجل بعبادة الحياء، وهذه تسمى عبادة المراقبة، وهي أعلى درجات العبادة، وهي الإحسان. فإن من الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فاعلم أنه يراك. فإذا كان الله عز وجل يراك فاستحي من الله عز وجل أن يراك وأنت متلبس بالمعصية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن العورة، فقال له الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: عوراتنا ما نظهر ما نبقي منها وما نذر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أستر عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال: يا رسول الله، الناس يكون بعضهم في بعض، يعني الرجال. فقال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. فقال: يا رسول الله، الرجل يكون خاليا، يعني وحده. فقال: إن الله أحق أن يستحيى منه من الناس، فإنك ينبغي أن تستحضر في كل وقت وآن مراقبة الله عز وجل لك، واطلاعه عليك، وعلمه بشأنك، وبما يجول في خاطرك وبالك، وما يكون من نيتك وعزمك، وما يكون في خلجات نفسك. ينبغي أن تعلم أن الله مطلع على ذلك رقيب، فينبغي أن تتأدب بأدب الحياء مع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الموقف التربوي الثاني. وأما الموقف الثالث من المواقف التربوية في هذا، وهو العبادة في الغفلة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس، بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. الناس يعيشون حياة الغفلة حتى عما ينفعهم وعما يكون يعني صالحا لهم وعما يفيدهم، فإنهم كثيرا ما يغفلون لانشغالهم بأولادهم وأموالهم وتجارتهم وانشغالهم بملذاتهم في الحياة الدنيا، فينشغلون عما يفيدهم وعما يصلحهم. والعبادة في الهرج أفضل من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما يكون العبد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيكون يعني من هذه الأمة، سيكون من هذه الأمة عباد أجرهم أجر 50 منكم، أجر الواحد منهم أجر 50 منكم. فقالوا يا رسول الله منا أو منهم، يعني أجر 50 منا أو منهم. قال بل أجر 50 منكم. ها أنتم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. يعني حين يكون العبد في غربة من في غربة بدين الله سبحانه وتعالى، كما حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهم مع ذلك لا يجدون على الحق أعوانا، وإنما يجدون اضطهادا في هذه المجتمعات وفي غيرها، ومعاندة لأمر الله ولأمر رسوله، ومحاربة للحق جهارا عيانا، وسل السيوف وكل الأسلحة، وإعداد العدة لمحاربة الله سبحانه وتعالى، ومحاربة أوليائه بكل نوع من أنواع المحاربة، سواء كان ذلك بالتحريف أو تصدير أهل الهوى الذين يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى عن مواضعه، والذين يضلون الناس بغير علم أو بعلم، يضلون الناس بغير علم أو بعلم، ويريدون أن ينقلوا هذه الأمة إلى مصاف الكلاب، إلى مصاف الكلاب والمجرمين من أعداء الله عز وجل من الكفار والمشركين. في هذه الغربة يسبح الإنسان ضد الطيار فيكون أجره مضاعفا، لأنه يقطع الميل الواحد في وقت طويل جدا، وذلك بسبب المعاندة وكذلك بسبب المجاهدة منه، فإنه يجاهد نفسه وهواه، ويجاهد المجتمع من حوله، ويجاهد مجتمعه من حوله. فربما أناس نزاع من القبائل والأسر يعارضون في أسرهم، بل تعارضه زوجته وأمه وأبيه وعمه وخاله، فضلا أن يعارضه جيرانه، فضلا أن يعارضه زملائه في العمل، فضلا أن تعارضه هذه المقومات التي تقوم عليها الدولة والتي تسير في غير الاتجاه الصحيح، معاكسة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يجد عناء بالغا في أن يقيم على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يتضاعف أجره. فالعبادة في الغفلة حين يغفل عنها الناس، يكون الناس غافلون عن طاعة الله عز وجل، فيقوم قائم لله سبحانه وتعالى يعبد الله عز وجل، ويتملق ربه سبحانه وتعالى، ويرفع أكف الضراعة ويدعوه، أو يتقرب إليه بصيام أو بزكاة أو بحج أو بغير ذلك، فإنه ولا شك أن هذا من أفضل العبادات، أن تعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، أي في الغفلة. الأمر الرابع النظر إلى هذه النوافل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، فإن فضلها عند الله عظيم. فإن أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن سألني لأعطينه. وهذا يسمى حديث الولاية. وإنما جاءت الولاية بأداء الفرائض وإتباعها بالنوافل، ولا شك أن صيام شعبان من النوافل، والتي تزيد العبد وتقربه من الله عز وجل، وتجعله حبيبا لله سبحانه وتعالى لتقربه بالنافلة بعد الفريضة. وكذلك عباد الله، الدرس التربوي الذي ينبغي أن نعيه أن صيام شعبان سنة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نتبعه وأن نقتفي أثره، وأن نسير على دربه، وأن نحيي سنته عليه الصلاة والسلام، وأن ننشرها وأن نبينها للناس، وأن نظهرها في هذه المجتمعات، حتى نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ليس لا ينقص من أجورهم شيئا. وإن من الدعاية إلى الهدى أن ندعو إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السنن أيضا، وليس من الفرائض، فإنه استقر في نفوس كثير من الناس أن السنة ينبغي أن تكون مهملة، وأنها ليست ذا شأن وأننا علينا الاهتمام بالفرائض فحسب، فنقول أن السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها خير، وإن كان بعضه أهم من بعض فإن الفريضة أهم من النافلة، غير أن النافلة لا ينبغي أن تكون مهملة، بل هذه النافلة هي التي تحيي النفوس، وهي التي تبين مدى قربك من الله عز وجل، فإن العبد إذا أحب الله عز وجل أكثر من طاعته وأكثر من عبادته وأكثر من الحضور بين يديه، لا يكتفي بأن يحضر بين يديه 5 مرات في اليوم والليلة، وإنما يحضر بين يديه قبل الصلاة وبعدها، أي قبل الفريضة وبعدها، إلا في العصر وإلا في الفجر، فإنه يحضر في الفريضة قبلها ويحضر كذلك بعدها في كل فريضة، وذلك تقربا إلى الله عز وجل، كما يحضر بين يدي الله عز وجل في جوف الليل يتملق ربه ويلح عليه ويدعوه، فإن ذلك عباد الله من إظهار محبتك لله عز وجل حتى يحبك الله سبحانه. فينبغي أن نعرف يعني قيمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحيي هذه السنة، والذي يحيي سنة قد أميتت فإنه له أجر عظيم عند الله عز وجل، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال العلماء: من سن سنة في الإسلام، أي من أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أميتت، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا فضل إحياء السنة، إحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أن هذا الشهر عباد الله، هذا الشهر عباد الله هو شهر سقي الزرع، فإن العلماء ومنهم ابن رجب يقول أن شهر رجب إنما هو شهر الزرع، وأن شهر شعبان شهر سقي الزرع، وأما شهر رمضان فهو شهر الحصاد. وقال: أما رجب فإنه مثل الريح، وأما شعبان فإنه مثل الغمامة أو الغيم أو السحاب، وأما رمضان فشهر المطر، ففيه مطر الرحمات من الله سبحانه وتعالى، وإنما تستمطر أنت الرحمات بما زرعته في رجب وسقيته في شعبان، فإنك تحصده في رمضان، وتستمطر رحمات الله سبحانه وتعالى، تستمطر رحمات الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. وقالوا كذلك في هذا الدرس التربوي الذي نعيه، ينبغي أن نعيه، أن شهر شعبان إنما شهر طرق الباب، شهر طرق باب الله سبحانه وتعالى، فأنت تطرق باب الله سبحانه وتعالى بما تظهره من أداء النوافل والقربات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، فهذا طرق لباب الله، فإذا طرقت وألححت على الله عز وجل وكنت ممن يفتح له، فإن أبواب الجنان تفتح في شهر رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في شهر رمضان أنه شهر تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان، وينادي مناد: أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. إنما ذلك عباد الله، إنما ذلك طرق لباب الله سبحانه وتعالى، فليس كل واحد يفتح له، وأبواب الجنان لا تفتح لكل أحد، إنما تفتح لعباد الله الصالحين الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان. ثم اعلموا عباد الله في هذا الدرس التربوي في هذا الشهر، وهو أن هذا شهر مغفرة للذنوب أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل الناس إلا مشرك أو مشاحن، إلا مشرك أو مشاحن. فالأمر الأول أن المشركين لا غفران لهم، وأنهم إذا ماتوا على شركهم فهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا، وأنه لا يقبل لهم صرف ولا عدل، وليس لهم عند الله عز وجل من خلاق، ولا يقبل لهم عمل ولو تقربوا به إلى الله عز وجل. وأما المشاحن الذي في قلبه حقد وحسد على المسلمين، فإن هذا يؤخر حتى يزول ما في قلبه من الحقد والحسن والحسد، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر للعباد إلا ما كان من المتهاجرين يعني المتخاصمين من المسلمين، فإنهما يؤجلا حتى يصطلحا. فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه على قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلا ينبغي أن يكون في قلبه غل ولا حقد ولا حسد ولا كراهية لأهل الإيمان، فإن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام فإنهم يوجد عندهم الغل والحقد والحسد لأهل الإسلام. فهذا الرجل، هذا الرجل الصوفي الذي يقيم على رأس الصوفية يريد أن يعقد مؤتمرا عالميا يجمع فيه اليهود والنصارى الحاخامات والقسس وغير ذلك، ويجلس إليهم في حوار بينما هو يسب المنتسبين إلى السلف الصالح والسلفيين، ويعاديهم أشد معاداة ويعاملهم أشد ما يعامل الكفار، كيف يكون هذا مسلما وهو يحمل هذا الكم من الحقد والكراهية لأولياء الله عز وجل، يحمل هذا الحقد في قلبه الدفين وهذه الكراهية لمن يدين لله عز وجل بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لمن يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويسلك دربه ويخطو بخطاه عليه الصلاة والسلام، كيف يكون هذا عباد الله يكون منتسبا إلى الإسلام وهو يحمل هذا الكم من الحقد والكراهية لأهل الإسلام، في حين أنه يريد أن يتواد مع النصارى ومع اليهود ومع غيرهم من أهل الملل وأن تكون العلاقة إنسانية؟ وهل ليس للمسلمين من إخوانه أن تكون هناك علاقة إنسانية قائمة حتى على الحوار بينه وبين هؤلاء حتى يعرف الحق ويبطل الله سبحانه وتعالى الباطل ويظهر الله سبحانه وتعالى نوره سبحانه وتعالى وظلمة هؤلاء الكفار من المشركين والكفار الذين يتمرغون في وحل الشرك والمعصية ليل نهار؟ فإن هذا من العجب العجاب، فإن هذا من العجب العجاب ومن عجائب الناس في هذا الزمان أن تجده يحمل الحقد والكراهية لأهل الإسلام في حين أنه يحمل الود والمحبة لأهل الكفر والطغيان، لأهل الكفر والطغيان. وهذا الأمر ليس بغريب على من أعمى الله بصيرتها وأغلق الله عز وجل عليه قلبه وتكاثر على قلبه الران وأغلق الله سبحانه وتعالى القلوب وجعل عليها أقفالها، فلا تستعجب ذلك، فإنها عندئذ تنتكس القلوب وتنقلب ويرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، وهذا شأن كثير من الناس في هذا الزمان. إن هذا الشهر عباد الله شهر الدورة التأهيلية لشهر رمضان، فينبغي أن نتأهل في هذا الشهر، نتأهل تأهلا عباديا إيمانيا، فينبغي أن نتأهل تأهلا عباديا أي نكثر من الطاعات، وليس الصيام فحسب، وإنما الصيام والزكاة والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والإحسان إلى الناس ينبغي أن يكون تأهلنا تأهلا إيمانيا غير مقتصر على عبادة بنوعها، وإنما علينا أن نزداد في هذا الشهر من الطاعات التي تقربنا إلى الله عز وجل والتي تؤهلنا إلى أن نكون جديرين بعبادة الله في شهر رمضان، فإننا في هذا اليوم وفي هذا الشهر نقدم مسوغات تعييننا في خدمة الله عز وجل، فالذي يريد أن يخدم عند الله عز وجل ينبغي أن يكون أهلا للخدمة، وأول أهلية الخدمة الإيمان. والأمر الثاني عبادة الواحد الديان، أن تكثر من الطاعة وأن تري ربك أنك صالح لعبادته أي لعبادة الله عز وجل، وأنك تجيد الصلاة وتتقنها وتصلي لله عز وجل صلاة صحيحة، كما أنك تصوم صوما صحيحا، وكذلك تخرج أموالك وتتصدق بها في مكانها ومحلها الذي أمرك الله عز وجل فيه. وينبغي أن نتأهل تأهلا علميا كذلك لشهر رمضان، وأن نقرأ أحكام الصيام ونتعلم أركان الصيام وواجباته ومبطلاته ومكروهاته ومستحباته وغير ذلك حتى لا نقع في مخالفة في شهر رمضان. وينبغي كذلك عباد الله أن نتأهل تأهلا دعويا، أن نستعد لهذا الشهر الكريم لتكون لنا دعوة لله سبحانه وتعالى إعداد المجلات الحائطية التي تعلق على الحوائط سواء كان في المساجد أو على أبواب المتاجر والمخابز أو في الشوارع والطرقات، أو إعداد الأشرطة الكاسيت التي توزع على الناس فيها هداية الخلق إلى رب العباد إلى طاعته سبحانه وتعالى، وفيها هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إعداد كذلك الكتيبات والكتب التي ترشد إلى الصيام، والدراسة التي تكون عباد الله كذلك في إعداد الحلقات العلمية التي تكون في شهر رمضان، والدروس التي يكون فيها تذكرة من بعد الفجر وبعد العصر وغير ذلك. ينبغي أن يكون هناك إعداد أيضا دعوي، وينبغي أن يكون عندنا إعداد أسري، أن يعد الإنسان أسرته زوجته وبنيه، ينبغي أن يعدهم ويؤهلهم ويذكرهم ويعرفهم بأيام الله، بأن هذه الأيام أيام خير وفضل، وينبغي أن يكثروا فيها من الطاعات، وأننا مقبلين على أيام أكثر خيرا ينبغي أن نتأهل لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فالإنسان إذا حرم فليعلم أنه محروم، فليعلم أنه محروم. إذا كان الإنسان لا يعد نفسه إعدادا دقيقا لمثل هذه النفحات ولمثل هذه الأيام ولمثل هذه الرحمات، فينبغي أن يكون أن يعلم أنه ممن حرمه الله عز وجل من فضله. فينبغي أن نعد أبناءنا وأسرتنا وأزواجنا وأمهاتنا وآبائنا، أن نعدهم إعدادا نبين لهم ما يكون في هذا الشهر وما يكون في الشهر القادم. وينبغي أن نعد العزيمة كذلك، ينبغي أن تكون لنا عزيمة معدة لهذا الشهر الفضيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم إلى رمضان، وأن يوفقنا الله عز وجل للصلاة والصيام والقيام، وأن يتقبله منا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإنه من إعداد العزائم التي ينبغي أن تكون موجودة في هذا الشهر نستقبله بها شهر رمضان، العزيمة الأولى العزيمة على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل وفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي أن يتوب توبة شاملة نصوح، تكون شاملة لكل معصية عصاها، وأن تكون نصوحا يعني خالصة، فإن النصح هو تخليص العسل من شوائبه. فإن العبد ينبغي أن يتوب توبة شاملة وتوبة نصوحة خالصة من كل شائبة، لا، وهذه التوبة ينبغي أن تكون فيها الندم على ما وقع منه في الماضي، وينبغي أن يكون فيها العزم على الإصلاح في المستقبل، وينبغي أن يكون فيها إقلاع عن المعصية في حاضره، وينبغي أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. فإن التوبة الحقوق بحقوق الناس إنما لا تكون إلا بأداء الحقوق إلى أهلها، وأن تحمل مع ذلك عزم وإصرار على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عدم العودة إلى الذنوب والمعاصي. وأما العزيمة الثانية فهي العزيمة على عمارة شهر رمضان بالأعمال الصالحة، أننا نعزم على أن نعمر هذا الشهر بالأعمال الصالحة، سواء كانت بالصيام أو بالصلاة أو بالزكاة أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو إحياء ليلة القدر أو العمرة في رمضان، أو كذلك بالاعتكاف في شهر رمضان أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، أو بإفطار الصائم أو الإحسان إلى الفقراء من المسلمين، خاصة ونحن نعلم أن فقراء المسلمين في هذا البلد بلغوا إلى أكثر من النصف، أي أكثر من نصف هذا الشعب يعيش تحت مستوى الفقر أو خط ما يدعونه بالفقر، أي الذي لا يتكسب دولارين في اليوم، يصل هذا العدد في هذا البلد إلى 50% تقريبا، إلى 50% تقريبا. وفي حالة الصيام يحتاج الإنسان إلى نوع من الطعام، يحتاج الإنسان إلى نوع من الطعام يقيم به بدنه إذ أنه يمتنع عنه طوال النهار فيحتاج إلى نوع من الطعام يكون فيه تواسيا من إخوانه ممن يملكون هذا الطعام. والطعام هنا حين تطعمه للآخرين هو في الحقيقة ليس إطعام فحسب، وإنما إطعام نفسك، وإنما أنت تنجي نفسك من النار. فإن الله سبحانه وتعالى مدح الذين يطعمون الطعام على حبه، فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام على حبه، والمسلم في رمضان يكون صائما، والصائم يحب الطعام لأنه في حالة من الجوع، فإذا أطعم هو صائم كان منفقا للطعام على حبه، وهذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. فلو تعهد الإنسان أسرة يطعمها في كل يوم كما يطعم نفسه وأهله، فإن ذلك عظيم في ميزان حسناته، فإنها خاصة إذا كانت أسرة قريبة منه، له فيها رحم، كأخته أو ابنة عمه أو عمته أو خالته أو غير ذلك، وكانت فقيرة فتولى إطعامها على مدار الشهر وأولادها، فإن ذلك فيه صلة الرحم، وفيه الصدقة، وفيه كذلك حسن الجوار والإحسان إلى الجار، وفيه مراعاة حق المسلم، وفيه كذلك الصدقة، أجر هذه الصدقة في رمضان وهو أجر مضاعف عند الله سبحانه، وفيه إطعام الطعام، وفيه إفطار الصائم، ففيه عدد من الأجور عند الله سبحانه وتعالى مضاعفة، ينبغي أن نراعيها وأن نقدمها، خاصة وأن مساجدنا بفضل الله سبحانه وتعالى تقدم هذا في كل شهر من شهور رمضان منذ أمد بعيد، والمشاركة فيها هي مشاركة في الخير وتعاون على البر والتقوى، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن من أعظم ما يتفعل أنت إذا لم تكن تستطيع أن تفعله بنفسك، كثير من الناس لا يستطيع أن يفطر صائم، إذا يحتاج إلى مثلا إلى 20 جنيها مثلا، فهو يستطيع أن يتصدق بخمسة، فإذا تجمعت خمسة مع خمسة مع خمسة مع خمسة من 4 أفراد أفطرنا عائلة تكون صائمة في هذا اليوم، ويكون قد ساهم بقدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى بيتا لله عز وجل، أو من بنى مسجدا لله سبحانه وتعالى، كان بنى الله له عز وجل بيتا في الجنة ولو كان مفحص قطاه، يعني ولو كان المسجد مثل عش العصفور، فبالطبع لا يكون مسجد مثل عش العصفور، لأن هذا لا يتسع لأحد يصلي فيه، لأن العصافير لا تصلي، هذا في المساجد لها صلاتها، لها عبادتها، لها ذكرها، لكن ليست صلاتنا. المقصود هنا أنك لو ساهمت في المسجد بموضع ولو كان مفحص قطاة، يعني مثل مفحص قطاة، كان لك من الأجر، بنى الله لك بيتا في الجنة. لو أنك لك يعني نصف شبر في المسجد ساهمت به، أو حتى 5 سنتيمترات مربعة في المسجد ساهمت بها، بنى الله لك بيتا في الجنة. وكذلك إذا ساهمت في إطعام الطعام فإنك يكون لك من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانظر يعني إلى السلف رضي الله عنهم، كانوا لا يحقرون من المعروف شيئا. أتت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وكان معها طفلتين صغيرتين فسألتها، فبحثت عائشة في بيتها فلم تجد إلا تمرة، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتها فأعطتها للمرأة، لم تحتقر هذا ولم تقل هذا قليل وهذا لا يكفيها، وإنما أرادت أن تساهم ولو بأقل القليل الموجود، لأن من جاد بما عنده فلا يعتذر، لأن هذا ما يملك. فأخذتها المرأة فقسمتها نصفين، فأعطت لابنتي هذه نصفها ولابنتي هذه نصفها، فأعجب ذلك عائشة من المرأة، لم تأكل منها شيئا، فحكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بفعل المرأة أنها أخذت التمرة فقسمتها بين ابنتيها لم تأكل منها شيء وفضلت ابنتيها عليها، وهذا ليس جديد على الأنصار، فإنهم علموا الناس الإيثار، فإنهم علموا الناس الإيثار. هذا الأمر عباد الله يدل على أنك لا تحقر من المعروف شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. المعروف عباد الله سهل أن تأتي به، أن تبش في وجه أخيك صدقة، أن تميت الأذى عن الطريق صدقة، يعني هذه الأمور البسيطة لك فيها أجر عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي عباد الله، ينبغي أن نعزم على إعانة المسلمين في هذا الشهر، يعني يكون لنا عزيمة على الصدقة وعلى العمل الصالح. فهذه عزائم، والعزائم كثيرة، أن نعمر هذه البيوت، هذه المساجد، أن نملأها، أن نشهد قيام الليل مع المسلمين وخلف الإمام، ونصلي حتى يفرغ الإمام من صلاته، فإن من صلى مع إمامي حتى ينتهي كتب له قيام ليلة كاملة. ينبغي أن يكون لنا عزم على قراءة كتاب الله، إذا كنا نقرأه في الشهر مرة فيكون لنا عزم أن نقرأه مرتين وثلاث مرات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ كتاب الله في صلاتك في الليل في الشهر مرة. فقال: أطيق أكثر من ذلك. فقال: في خمسة في الشهر مرتين. فقال: أطيق أكثر من ذلك. فقال: في الشهر ثلاث مرات. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: اقرأه في كل سبع مرة. فقال: أطيق أكثر من ذلك. فقال: اقرأه في كل ثلاث مرة. فقال: أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أكثر من ذلك ولا أفضل من ذلك. يعني لا تزيد على، لا لا لا تقلل عن ثلاثة أيام حتى تعي المعاني. ونحن نريد فقط من الناس أن يقرأه مرة في الشهر. ابن عمر يريد أن يقرأه مرة في الليلة، أن يقرأ كتاب الله في الليل مرة، ونحن نريد أن نقرأه الناس حتى ولو مرة في الشهر. وهذا يدل على أن المستوى الإيماني ضعف كثيرا عما كان عليه السلف. فالإنسان ينبغي أن يكون له قراءة في كتاب، عزم من الآن على أن نقرأ كتاب الله مرتين وثلاث مرات وخمس مرات، كل فيما يطيق وحسب وقت فراغه وشغله. فينبغي أن يكون لنا عزائم نعزمها على هذا الشهر، لأن الإنسان إذا مات على عزيمة طيبة فربما بعث عليها وربما أعطاه الله عز وجل أجرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم إلى رمضان، وأن يوفقنا للصلاة والصيام وصالح الأعمال، وأن يتقبلها الله عز وجل منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم أدخل السرور على المسلمين والفرحة والبهجة في مشارق الأرض ومغاربها بهزيمة المشركين والكفار في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، وفي العراق، وفي أفغانستان، وفي الشيشان، وفي الهند، والفلبين، وأريتريا، وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.